السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، يا من اجتمعتم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجون فضل الله وثوابه، ترجون نورا تحيا به القلوب، يا من يقصد كثير منكم أن يحج هذا العام، اعلموا أن الحاج يتطهر عند إحرامه، فيغتسل ويحلق ما يحتاج إلى حلقه من الشعور إلى غير ذلك. ويجب أن يعلم الحاج أن هناك طهارة أعظم ونظافة أكبر يجب أن يحرص عليها، ألا وهي الطهارة من الذنوب، والنظافة المعنوية من الأوزار. فإن الإنسان خطأ يقع في الذنوب، والذنب كالحتم للإنسان. فالذي يريد أن يحج ينبغي عليه أن يتوب إلى الله توبة عامة، وأن يتوب إلى الله توبة خاصة، فيتوب إلى الله عز وجل من جميع الذنوب، ويتفقد نفسه، فما وجده من خير حمد الله عز وجل عليه، وما وجده من ذنب فإنه يبادر بالتوبة إليه. والله عز وجل أمر المؤمنين جميعا بالتوبة، وبين أن التوبة طريق الفلاح، فقال سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فمن تاب إلى الله عز وجل صادقا أفلح، وكان من عباد الله المؤمنين المفلحين. والتوبة يا عبد الله تجب الذنوب جبا، وتزيل الذنب إزالة تامة. فالندم توبة، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقد قال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فمهما كانت الذنوب ومهما تعددت وكثرت، فإنها لا تكون شيئا أمام التوبة، بل التوبة تزيلها وتهدمها هدما. وقد جاء في الحديث أن التوبة تهدم ما كان قبلها، جاء في الحديث أن التوبة تهدم ما كان قبلها، بل إن الله من كرمه يا عبد الله إذا تبت إليه من الذنب مهما كان ذلك الذنب فإن الله يبدل لك السيئة حسنة. فإن الله عز وجل قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. الله أكبر. الله عز وجل ذكر في هذه الآية عظائم الذنوب فتمدح المؤمنين بتركها. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، أقبح ذنب وجد على وجه الأرض هو الشرك بالله عز وجل. أقبح ذنب تفعله يا عبد الله أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تدعو غير الله، أن تدعو نبيا أو تدعو ملكا أو تدعو وليا صالحا، أن تنذر للقبور، أن تستغيث بغير الله عز وجل، هذا أقبح ذنب وأعظم ذنب. لماذا؟ لأنه تفريط في حق الله الأعظم وهو أن توحد الله سبحانه وتعالى. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. قتل النفس التي حرم الله بغير حق من كبائر الذنوب، بل قد ذهب بعض أهل العلم إلى أن أقبح ذنب بعد الشرك هو قتل النفس المعصومة بغير حق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما. فإذا أصاب دما حراما بلح، يعني لا يزال المؤمن سابقا في الخيرات تكتب له الأجور ما لم يصب دما حراما. فإذا أصاب دما حراما انقطع من الخيرات، وهذا معنى بلح. ولا يزنون، الزنا من أقبح الذنوب صورة ومن أعظم ومن أشنعها فعلا ومن أعظمها جرما، فالزنا من أعظم الذنوب. ولذلك قال الله عز وجل: ومن يفعل ذلك يلقى آثاما، فهي آثام، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. مع عظم ذنوبهم يبدل الله سيئاتهم حسنات. وللعلماء في تبديل السيئات بالحسنات هنا قولان: القول الأول أن الله عز وجل ييسر لهذا المذنب الصالحات وعمل الصالحات فيجعله يفعل مكان تلك السيئات صالحات ترضيه ويعينه على ذلك وييسر له ذلك. والقول الثاني إن الله عز وجل يقلب السيئة إلى حسنة في الميزان، يقلب السيئة إلى حسنة في الميزان. فسيئة العبد قبل التوبة حسنة بعد التوبة، وليس هذا ببعيد على فضل ربنا سبحانه وتعالى. فإن ربنا غفور رحيم، جواد كريم، وقد ثبت أن الله عز وجل يقول يوم القيامة لملائكته: اعرضوا على عبدي صغار ذنوبه، فيعرضون عليه صغار ذنوبه فيقر بها وله ذنوب كبائر يخاف منها، وإذا فرغ من صغائره قال الله عز وجل: اجعلوا لعبدي مكان كل سيئة حسنة. فيقوم العبد لما رأى كرم الله فيقول: يا ربي إن لي ذنوبا لم أرها، إن لي ذنوبا لم تعرض علي، كان يخاف منها وهي كبائر. فلما رأى فضل الله وكرم الله أصبح يذكر بتلك الذنوب. ففضل الله واسع، والله يا عبد يفرح بك إذا تبت، الله يغضب إذا عصيته ويفرح بك إذا تبت. فالله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل كان في فلاه ومعها دابته وعليها زاده ومتاعه، فذهبت الدابة وفقدها، فعاد وقال: أعود إلى المكان الذي كنت فيه فأموت فيه. فجاء فاضطجع في ظل الشجرة، فبينما هو كذلك إذا بالدابة عند رأسه، فلما رفع رأسه قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، والمقصود أن فرحه شديد جدا حتى جعله يخطئ فيقول: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، مكان أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك. فالله عز وجل يفرح بك يا عبد الله، يا عبد الله، يا ضعيفا، يا من لا تدري متى تموت، إنك بمعصية الله تغضب الله، لكنك إذا تبت إلى الله وأقبلت إلى الله فرح الله عز وجل بك. فإلى متى تؤخر هذا؟ إلى متى تبقي نفسك في سخط الله؟ إلى متى تبقي نفسك معرضا لعقوبة الله سبحانه وتعالى؟ فإنك لا تدري، لعلك إن زدت في الذنب ختم على قلبك، فإن الذنوب سبب لختم القلوب. أنت لا زال فيك خير، لكن لا تدري، لعلك إن زدت قليلا في الذنب كان ذلك ختما على قلبك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا أذنب ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن نزع واستغفر صقل منها، وإن زاد زادت حتى ترين على قلبه، والعياذ بالله. فإنك يا عبد الله في فسحة اليوم وتستطيع أن ترجع إلى الله عز وجل، ولا تدري ما يكون غدا، لعل الأجل أن يعاجلك، أو لعل القلب أن يختم عليه، فلا تستطيع أن ترجع إلى ربك سبحانه وتعالى. فيا أيها الحاج الكريم، يا من تريد الحج، بادر من الآن إلى توبة صادقة تندم بها على الذنوب الماضية، وتقلع عن الذنب، وتعزم على أن لا ترجع إليه، وإن كان ذلك الذنب يتعلق بحقوق المخلوقين استحللتهم منه أو رددته إليهم. فإذا فعلت ذلك فأنت تائب، يزول عنك الذنب، وتذهب إلى بيت الله وأنت نظيف البدن، نظيف النفس، طاهر الثياب، طاهر الروح. فعليك عبد الله، يا من تريد الحج، أن تبادر إلى هذا الأمر الكريم الذي تكرم به نفسك. أسأل الله عز وجل أن يتوب علي وعليكم وعلى جميع المؤمنين، وأن يتقبل منا التوبة. وأما درسنا الفقهي معاشر الفضلاء فهو في شرح الحج من كتاب دليل الطالب، وقد كنا شرعنا في باب محظورات الإحرام، وقلنا إن هذه المحظورات تحرم على المحرم بسبب الإحرام بعد أن كانت حلالا له. وقلنا إنها بعد المصنف سبعة أشياء: أولها تعمد لبس المخيط من الرجل، والمخيط قلنا يا إخوة المراد به ما فصل على قدر العضو وأحاط به، أو فصل على قدر البدن سواء كان فيه خيط أو لم يكن فيه خيط. وما لم يفصل على قدر البدن أو على قدر عضو من الأعضاء فإنه ليس مخيطا ولا محظورا على الرجل أن يلبسه، فيجوز للرجل أن يلبس النظارة حال الإحرام، ويجوز له أن يلبس الخاتم حال الإحرام، ويجوز له أن يلبس الساعة حال الإحرام، ويجوز له أن يحمل المحفظة التي يضع فيها النقود وما يحتاج إليه حال الإحرام، ويجوز له أن يلبس الحزام حال الإحرام، ويجوز له أن يلبس النعل حال الإحرام سواء كانت فيها خيوط أم لم تكن فيها خيوط. وذكرنا أيضا أن من محظورات الإحرام تعمد الرجل أن يغطي رأسه، فيحرم على الرجل أن يغطي رأسه بمعتاد أو بغير معتاد، لكن يجوز له أن يستظل، ويجوز له أن يحمل الشمسية ليتقي حر الشمس، ويجوز له أن يستظل بكرتون مثلا يضعه بعيدا عن رأسه، ويجوز له أن يحمل المتاع على رأسه ما لم يكن ذلك حيلة ليغطي رأسه عن الشمس، فإن كان حيلة حرم عليه. أما إذا كان المقصود أن يحمل متاعه فوق رأسه فهذا جائز للرجل حال الإحرام. وذكرنا أن المرأة يحرم عليها أن تغطي وجهها بالنقاب حال الإحرام، وجمهور أهل العلم على أنه يحرم عليها أن تغطي وجهها وهي محرمة إلا إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب، فإنها تغطي وجهها بما يستره عن الرجال. وقد ذكر الحافظ ابن عبد البر الإمام الفقيه المالكي اتفاق العلماء على أن المحرمة لها أن تستر وجهها بما يستره عن الرجال الأجانب، غير أنها لا تلبس النقاب. والمحظور الثالث قلنا هو قصد شم الطيب، وبينا أن المحرم يحرم عليه حال إحرامه أن يتطيب وأن يشم الطيب، وأن كل ما جعله الناس طيبا أو جعلوه من أجل الطيب في غيره وكان طيبا في العادة فإنه يحرم على المحرم أن يستعمله أو يمسه أو ينقله إلى نفسه. وذكرنا بعض المسائل المتعلقة بهذا. وذكرنا المحظور الرابع وهو إزالة الشعر من البدن، يعني إزالة الشعر كله ولو من أنفه، وذكرنا دليل هذا. وتقليم الأظفار، فيحرم على المحرم حال إحرامه رجلا كان أو امرأة أن يقلم أظفاره. وذكرنا المحظور الخامس وهو صيد المحرم لصيد البر، وهو حيوان البر الوحشي المأكول، يحرم على المحرم أن يصيده، ويحرم على المحرم أن يعين عليه، ويحرم على المحرم أن يدل عليه، ويحرم على المحرم أن يأكل لحم الصيد إذا صيد من أجله، إذا صاده حلال من أجله فإنه يحرم عليه أن يأكله. أما إذا لم يصد من أجله وصاده حلال فيجوز له أن يأكله. وأظن أن وقفنا عند هذا المحظور، فيتفضل الشيخ ياسين وفقه الله يقرأ لنا من حيث وقفنا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. يقول المصنف رحمة الله عليه: السادس عقد النكاح ولا يصح. نعم، السادس عقد النكاح، فيحرم على المحرم أن ينكح، يحرم على المحرم أن يتزوج حال الإحرام، ويحرم عليه أن ينكح غيره بأن يكون وليا للنكاح أو شاهدا على النكاح، ويحرم عليه أن يخطب أو يخطب، كلاهما صحيح. يحرم عليه أن يخطب لنفسه، يحرم عليه أن يخطب لنفسه، تعرف على رجل طيب في الحج فأعجبته أخلاقه فأراد أن يخطب ابنة ذلك الرجل، فإنه يحرم عليه أن يخطب ابنته أو يقول تزوجني ابنتك، يحرم عليه هذا. ويحرم أن يخطب لغيره، يحرم أن يخطب لغيره، يحرم أن يخطب لبنته، ويحرم أن يخطب لغيره. وهل يخطب الرجل لبنته؟ نعم، أبو بكر خطب لبنته، وعمر خطب لبنته، إذا وجد الرجل رجلا صالحا طيبا ورجى أن يحسن إلى ابنته فليس من العيب أن يعرض ابنته عليه. فعل هذا أكارم الصحابة رضوان الله عليهم، لكن لا يجوز حال الإحرام معهم شاب طيب في المخيم، ما شاء الله دين أخلاقه طيبة أعجبه، ما يجوز أن يقول له عندي ابنة طيبة تتزوجها، ما يجوز. ولا يجوز أن يخطب لشاب، لا يجوز أن يخطب لشاب. والدليل حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه مسلم. لا ينكح بالضم على سبيل النفي، ولا ينكح بإسكان الحاء على سبيل النهي، وكلاهما يدل على التحريم. بل قال الأصوليون إن النفي أبلغ في التحريم من النهي، إن النفي أبلغ في التحريم من النهي. فالمحرم منهي عن أن يتزوج، ولا ينكح منهي عن أن يزوج، ولا يخطب من باب قتل يقتل، خطب يخطب. ويخطب تقال للخطابة وتقال للخطبة، يقال الرجل يخطب على المنبر أي يلقي الخطبة، ويقال الرجل يخطب المرأة أي يخطبها من أهلها. وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه فرق بين زوجين تزوجا في الإحرام، جاء عن عمر رضي الله عنه أنه فرق بين زوجين تزوجا في الإحرام. وهذا الأثر عن عمر رضي الله عنه رواه الإمام مالك في الموطأ، وإسناده صحيح. وفي هذا دلالة يا إخوة على أن عقد النكاح حال الإحرام لا يصح كما قاله المصنف، فمن تزوج وهو محرم فإن عقده باطل. ولذلك فرق بينهما عمر رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. واعترض على هذا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أمنا أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها وهو محرم. وهذا الحديث في الصحيحين، وهذا الحديث في الصحيحين. ويجاب عنه بأجوبة من أقواها أمران: الأمر الأول أن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم له خصوصيات في النكاح، النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصيات في النكاح، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تزوج تسعا، تزوج تسعا، وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الخصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم لم تكن على سبيل الشهوة، فلم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم تسعا من أجل الشهوة، بل إنما هي لحكم عظيمة، إنما هي لحكم عظيمة. ولذلك يا إخوة النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أمنا خديجة رضي الله عنها وكانت بنت 40 سنة، تزوج لما رآها، تزوج خديجة لما رآها فيها من الأمانة وحسن التعامل، وبقي لم يتزوج عليها إلى أن ماتت. ثم تزوج أمنا عائشة رضي الله عنها بنت الصديق وكانت صغيرة، دخل بها وهي بنت 9 سنين، ولو كان يتشهى صلى الله عليه وسلم لتزوج بنت 14 أو 15، أما بنت 9 سنين إنما هذا للمصلحة لمكانة الصديق رضي الله عنه. ثم سائر نسائه ثيبات، لم يتزوج بكرا سوى عائشة رضي الله عنها، كل هذا لمصالح شرعية عظيمة. لكن الشاهد هنا يا إخوة أنهم يقولون إن هذا كون النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم له خصائص في النكاح. والجواب الثاني أن ميمونة رضي الله عنها أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال. ميمونة رضي الله عنها أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال، وهذا الحديث رواه مسلم. وميمونة صاحبة القصة فهي أعلم بالقصة من ابن عباس رضي الله عنهما، فقول ميمونة مقدم. فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال. هنا مسألة من الأهمية بمكان: إذا علمنا أن عقد النكاح لا يصح حال الإحرام، فإنه يترتب على هذا مسائل أضربها لكم. امرأة ذهبت إلى العمرة مع أهلها، ذهبت إلى العمرة مع أهلها، فحاضت في الطريق، حاضت في الطريق، واستحت أن تخبر أهلها، استحت أن تخبر أهلها، فذهبت مع أهلها وطافت وسعت وقصرت وهي حائض، ورجعت إلى بلدها إلى مدينتها مع أهلها، ثم خطبها رجل وعقد عليها رجل تزوجها، ثم علمنا أنها فعلت ذلك الذي ذكرنا، فإن عقد النكاح لا يصح، لأنه وقع على محرمة، لأن لا زالت بإحرامها، ما جاءت بالعمرة، لأن لما طافت وهي حائض ما صح طوافها، فلا زالت محرمة، ولو كان ذلك قبل 7 سنين من عقد النكاح، ما دام لم تعتمر بعدها، ما دام لم تعتمر بعد تلك العمرة، فإن عقد النكاح لا يصح. ولو علمنا بهذا بعد 10 سنين فإن عقد النكاح لا يصح. ما مضى هذا يسمى بنكاح الشبهة أو نحو هذا، ما نقول إنه زنا، وما نقول إن الأولاد أولاد زنا، لكن إذا علمنا قلنا يجب أن يجدد العقد، يجب أن يجدد العقد. كذلك كل ما تبين به أن الإحرام لم ينقضي ثم أجري العقد بعد ذلك فإن العقد لا يصح ولا بد أن يجدد. ولذلك يا إخوة لا بد أن يتنبه لهذا الأمر العظيم، وأن ينبه النساء لا سيما البنات على خطورة هذه القضية. فالمسألة ليست، المسألة ليست سهلة، فينبغي أن يتنبه لهذا. نعم. قال رحمة الله عليه: السابع الوطو في الفرج ودواعيه والمباشرة دون الفرج والاستمناء. نعم، المحظور السابع الجماع، الوطو في الفرج، أعوذ بالله، ولو كان حراما فإنه يصبح حراما مرتين. بعض الناس يقول يمكن أن المحرم يفعل الحرام، والله يمكن، أعوذ بالله، الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وبعض الناس فيهم ضعف أمام الشيطان عجيب ودناءة عجيبة. جاءني مرة رجل ونحن في منى، قال: يا شيخ، أنا كنت أطوف حول الكعبة وكانت أمام امرأة فأغواني الشيطان، فتقدمت حتى التزقت بها حتى أنزلت وتبت إلى الله، واليوم رايحين نرجم الشيطان، هكذا يقول، اليوم رايحين نرجم الشيطان، وكان في زحمة وتدافع، وكان أمام امرأة ولزقت بها حتى أنزلت. فقلت: سبحان الله، يعني ما هذا الضعف في الإيمان؟ حول بيت الله، حول الكعبة، وتفعل هذا الفعل؟ هذه دناءة في النفس عجيبة، لكن تقع والعياذ بالله. فلو أن شخصا، وقد سألني سائل أعوذ بالله عن هذا، سألني بنفسي، لو أن شخصا زنى بامرأة في عرفة، وهذا والحمد لله ليس كثيرا في المؤمنين لكنه يقع، والشيطان خبيث، الشيطان خبيث، وإذا لم يحذر المؤمن من الشيطان يصيب في مقتل. يا أخوة، يجب على المؤمن أن لا يأمن الشيطان لحظة مهما كان. وبعض الناس مساكين مساكين يقول أنا واثق في نفسي، أنا واثق في نفسي، وبعض الناس يقول لا الحمد لله أنا واثق في بنتي، أرميها وسط الذئاب ما يأتيها شيء. هذا جهل. الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والوقائع تدل على هذا يا إخوة. والله إنما نعرفه من أسئلة الناس، لو عرفه كثير من الناس لما طابت لهم الحياة، لكن نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين. الشاهد، لو أن رجلا زنى بامرأة في عرفة، ارتكب الحرام مرتين، ارتكب الحرام من جهة أن الزنا حرام، وارتكب الحرام من جهة الوطء في الفرج حال الإحرام، وتترتب عليه أحكام من جامع امرأته، الأحكام التي ذكرناها وسنعيدها إن شاء الله عز وجل. والله عز وجل قال قولا حكيما فقال: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فلا رفث، والرفث هو الجماع ودواعيه، الجماع ودواعيه، الجماع ودواعيه، مثل الحديث في أمور النساء، مثل التقبيل، مثل المباشرة بشهوة، كلها رفث وكلها محرمة على المحرم. وقد أجمع العلماء على أن الجماع محظور على المحرم. طيب، قال ودواعيه، دواعيه كما قلنا مثل الحديث في أمور النساء، أو الحديث مع المرأة في أمر الجماع. يحرم على الرجل إذا كان محرما أن يتحدث مع المرأة في أمور الجماع، ولو بذكر أمور ماضية، ولو بذكر أمور ماضية. يعني لو كان الرجل محرما وكان مع امرأته في غرفة مثلا في الفندق أو نحو ذلك، يحرم عليه، يحرم عليه أن يتحدث معها في أمر الجماع، ولو بالإشارة، ولو بالإشارة. كان مثلا ينظر إلى السرير ويقول: كم للسرير، كم لنا من وقائع على السرير، كم لنا من وقائع. حرام هذا، ما يجوز، ما يجوز أن يتحدث مع المرأة في أمور الجماع، لأن هذا من دواعي الجماع. وكذلك يعني القبلة، القبلة من دواعي الجماع، والمباشرة بشهوة، لأن المباشرة مس الجلد للجلد، المباشرة مس الجلد للجلد. فيحرم على الرجل أن يمس امرأته بشهوة، لكن يجوز له أن يباشرها بغير شهوة، مثل أن يمسكها بيدها ليطوف بها، أو ليعينها على المشي، أو يحملها لتتجاوز شيئا أو نحو ذلك، هذا جائز. وإنما الممنوع هو المباشرة بشهوة. والاستمناء، والاستمناء معناه طلب خروج المني بتفكر أو باليد أو بغير ذلك. أن يطلب الرجل خروج منيه حال الإحرام بيده، هذا حرام أصلا ومن محظورات الإحرام. أن يتفكر الرجل في الجماع حتى ينزل مع قدرتي على عدم هذا، أهذا يدخل في الاستمناء؟ ولكن إذا جامع فإن الجماع إذا كان قبل التحلل الأول كما تقدم معنا يفسد الحج ولو لم ينزل بمجرد الجماع، إذا كان قبل التحلل الأول أفسد الجماع ووجب عليه أن يمضي في فاسده وأن يتوب إلى الله وأن يذبح بدنه وأن تذبح الزوجة بدنه ما لم تكن مكرها. أما دواعي الجماع إذا ترتب عليها الإنزال، إذا لم ينزل لا يفسد الحج، لكن إذا أنزل قبل فأنزل باشر ولم يجامع فأنزل فإنه لا يفسد الحج على الصحيح، لكن قال بعض أهل العلم عليه بدنه، عليه بدنه قياسا على الجماع، قياسا على الجماع بجامع الإنزال في كل، يقولون الجماع مظنة الإنزال وهذا إنزال. قالوا ولوجوب الغسل في الأمرين، الجماع يوجب الغسل والاستمناء يوجب الغسل، وقيل لا تجب بدنه بل يجب عليه أن يفدي فدية الأذى، أن يفدي فدية الأذى، لأنها القياس على الجماع لا يصح لوجود الفارق. إذن يا إخوة، من استمنى فأنزل، قبل فأنزل، تفكر فأنزل، الصحيح من أقوال أهل العلم أن حجه لا يفسد، فيه من قال إنه يفسد لكن الصحيح أنه لا يفسد لعدم الدليل. ولكن ماذا يجب عليه؟ بعض أهل العلم قالوا يجب عليه بدنه كالمجامع، وبعض أهل العلم قالوا تجب عليه فدية الأذى لأنها أقل ما يجب في الفداء، فيجب عليه أن يفدي فدية الأذى. نعم. قال رحمة الله عليه: وفي جميع المحظورات الفدية إلا قتل القمل وعقد النكاح، وفي البيض والجراد قيمته مكانه. نعم، في جميع المحظورات الفدية، إذا ارتكب المحرم المحظور فإنه تجب عليه الفدية. وقد تقدم معنا يا إخوة أنه بالنسبة للبس المخيط وتغطية الرأس وشم الطيب تجب الفدية في حال التعمد، أما في حال النسيان والجهل في المذهب عند الحنابلة ما تجب الفدية، وسيأتي إن شاء الله الكلام عن الفداء. وبقية المحظورات فيها الفدية إلا قتل القمل. تقدم معنا يا إخوة مسألة قتل القمل، وقلنا قتل القمل محظور ولا ليس محظورا؟ ليس محظورا، لكن على ما ذكر في المذهب فقتل القمل محظور لكن لا فدية فيه. لماذا؟ لأنه لا قيمة له، ما القمل ما له قيمة فلا فدية فيه، وإن كان بعض الفقهاء قال يتصدق بتمرة عن القملة، بعض أهل العلم قال يتصدق بتمرة عن القملة، لكن هذا ما عليه دليل، بل كما قلنا ليس هناك دليل على أن قتل القمل من المحظورات، وقتل القمل ليس من المحظورات بل من باب إزالة الأذى المسنون، من باب إزالة الأذى المسنون. قال وعقد النكاح، عقد النكاح ما فيه فدية، لكن ما الذي يترتب عليه؟ أن النكاح باطل، النكاح لا يصح، لكن ليس فيه فدية، ليس فيه فدية لعدم الدليل، ولا يوجد ما يشبهه حتى يقاس عليه، لا يوجد ما يشبهه من المحظورات حتى يقاس عليه، فلا فدية فيه. وفي البيض والجراد قيمته مكانه لما تقدم في البيض من قول ابن عباس رضي الله عنهما، وفي بيض النعام قيمته، الأثر الذي رواه ابن أبي شيبة في المصنف وإسناده صحيح، ففيه القيمة في مكانه، يسأل في مكانه بكم هذه البيضة، كم تساوي عندكم، فيخرج هذه القيمة. نعم. قال رحمة الله عليه وفي البيض والجراد قيمته مكانه، وفي الشعرة أو الظفر إطعام مسكين، وفي الاثنين إطعام اثنين، والضرورات تبيح. نعم. وفي الشعرة يعني الواحدة، إذا نتف شعرة واحدة متعمدا عالما ذاكرا، قال هنا فيه إطعام مسكين، يعني يخرج كيلو ونصف من الأرز. وفي الظفر الواحد قلما ظفرا واحدا، قال فيه إطعام مسكين. وفي الشعرتين إطعام مسكينين، وفي الظفرين إطعام مسكينين. والذي يظهر لي والله أعلم أن الشعرة إذا أزالها المحرم عالما ذاكرا يأثم وعليه أن يستغفر ولا فدية عليه، أن الشعرة إذا أزالها المحرم عالما متعمدا يأثم وعليه أن يستغفر ولا شيء عليه. وكذلك إذا أزال شعرتين، بعض أهل العلم يقول إذا أزال الثلاث فعليه الفدية، لأن الثلاث جمع، لأن الثلاث جمع. وبعض أهل العلم يقول إذا أزال شعرتين فعليه الفدية لأنها جمع. والظاهر والله أعلم أن العدد القليل من الشعر لا، ليست فيه فدية، وإنما فيه الإثم لأنه حرام كما تقدم معنا، فعليه أن يستغفر الله عز وجل وليس فيه فدية. وبالمناسبة يا إخوة، عجيب حال بعض المؤمنين في الحج، أمر الدنيا عنده أعظم من أمر الآخرة. بعض الحجاج يأتيك يسألك، يقول يريد أن يفعل، فيقول يا شيخ أنا إذا فعلت شيء علي دم، طبعا الحجاج ما يسألون إلا عن الدم والفدية أعم من الدم، يا شيخ علي دم، تقول له هذا حرام عليك إثم، يقول طيب علي دم. فسؤاله عن الدم، بينما المؤمن مفروض تنعكس عنده الآية أن تذهب الدنيا وما فيها أيسر عليه من الإثم عند الله. فالمفترض أن المسلم إذا قيل له هذا فيه إثم يقشعر جلده لأنه يخاف من الله، لكن من أسف أن كثيرا من المؤمنين إذا قلت له يا أخي هذا حرام ويترتب عليه الإثم، قال الله غفور رحيم. فإذا قلت له ويجب عليك دم، قال لا إله إلا الله. وهذا ضعف في الإيمان في الحقيقة، يجب أن نعالجه، يجب أن تكون مراقبتنا لله أعظم من نظرنا إلى أمور الدنيا، وأن يكون خوفنا مما يترتب علينا عند الله أعظم من خوفنا مما يترتب علينا في الدنيا. نعم. قال رحمة الله عليه: والضرورات، والضرورات تبيح للمحرم المحظورات ويفدي. نعم، قال في بعض النسخ: والضرورات تبيح للمحرم المحرمات، يعني تبيح له المحظورات، يعني إذا اضطر المحرم إلى المحظور فإنه يباح له، للقاعدة العظيمة: الضرورات تبيح المحظورات. لكن يا إخوة، يجب أن نفهم كلام العلماء على مراد العلماء. ليست الضرورات كما يفهمه العامة أنه أمر الإنسان يحتاج إليه. الضرورة عند أهل العلم هي بلوغ الإنسان حدا يخشى معه الهلاك أو ما يشبه الهلاك، أو يحتاج حاجة شديدة، هذه الضرورة هنا، أن يبلغ الإنسان حدا يخشى معه الهلاك، يخشى أن يموت، أو ما يشبه الهلاك، فقد عضو، فقد العين، فقد اليد، أو فقد العرض، أو يحتاج إلى ذلك حاجة شديدة. هنا الضرورات تبيح المحظورات. أما فهم الناس أنه عند أي شيء يقول والله ضرورة والضرورات تبيح المحظورات، تقول يا أخي ليش تشرب الدخان؟ لماذا تشرب الدخان؟ الدخان حرام. أجمع العقلاء على أنه ضار، وأجمع العلماء على أن الضار حرام. أجمع العقلاء على أن الدخان ضار، وأجمع العلماء على أن الضار حرام، للإجماع على قاعدة لا ضرر ولا ضرار. يقول يا أخي مضطر، صيبني صداع، هذه ليست ضرورة. وبعدين سبحان الله، هذه القاعدة يحفظونها: الضرورات تبيح المحظورات. ذكرت لكم مرارا، وهذا وقع لي أنا في مع رجل، بعض الناس تقول له: يا أخي ما شاء الله سيماك الخير ومحافظ على الصلاة، والله إننا نستحي منك في الصلاة أن تسبقنا، لكن تحلق لحيتك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اعفوا اللحى أكرموا اللحى. يقول: والله يا شيخ مضطر، مضطر خير إن شاء الله. قال: والله الزوجة ما تحب اللحية. والضرورات تبيح المحظورات، هذه ما هي ضرورة، هذه ليست ضرورة. لو أمرك الناس جميعا أن تحلق اللحية من غير ضرر عليك لوجب عليك أن تعصيهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لو أن رئيس البلد الحاكم وله مكانته في الشرع قال لك احلق لحيتك، ما يجوز أن تحلق لحيتك، لأن أمر الله مقدم وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم. أنت تعال، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك اعف اللحية، وسيادة الرئيس يقول لك احلق اللحية، من الأعظم في قلبك؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أحلق لحيتي إلا إذا كان يترتب عليه ضرر متعدي، هذا ظالم أو أمرك أن تحلق لحيتك وإلا يسجنك ويعطل مصالحك وكذا، وأنت ما تصبر، هناك تأتي قضية الضرورة. لو أن أباك أمرك، ما يجوز أن تطيعه لأن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مقدم. إذن يا إخوة، نعود إلى مسألتنا: المحرم إذا اضطر إلى المحظور لا تخلو الضرورة من حالين. الحالة الأولى أن يدفع ضرورته بالمحظور، أن يدفع ضرورته بالمحظور، يعني ضرورة حصلت فيدفعها بالمحظور. على سبيل المثال، إنسان أصابته حساسية شديدة من الإحرام، لما لبس الرداء أصيب بحساسية شديدة في جلده وأصبح يحك ويهرش طوال الوقت ويؤلم، هذا ينزل منزلة الضرورة. طيب كيف يتخلص من الحساسية؟ قالوا يلبس القميص، لابد يلبس القميص، عنده حساسية من الرداء يجوز أن يلبس القميص، لكن إذا كان ذلك لدفع الضرورة بالمحظور فإن عليه الفدية التي ستأتي إن شاء الله. كما أن كعب بن عجرة رضي الله عنه وهو محرم أصابه القمل في رأسه حتى أصبح يتناثر على وجهه، يعني كثر القمل في رأسه حتى أصبح يتناثر على وجهه من كثرته، هنا أصبحت ضرورة، ما يستطيع أن يزيل القمل إلا بالحلق، جاز له أن يحلق، لكن وجب عليه أن يفدي. الحال الثانية أن يدفع الضرورة الناتجة من المحظور، يعني أن يرتكب المحظور ليدفع أذاه له، ليدفع أذى المحظور له. وهذا يتصور يا إخوة في الصيد، يتصور في الصيد، أنت تمشي في الطريق فجاء صيد هائج مائج ناحيتك حتى خشيت منه، يجوز لك أن تقتله ولا فدية، ولا فدية. لماذا؟ لأن الأذى ناتج منه، الصيد هو الذي سيؤذيك الآن فقتلته. إذن يا إخوة، إنسان محرم تاه في الصحراء، تاه في الصحراء وانتهى زاده، ما عنده زاد ومعه رمح أو بندقية، ورأى صيدا يجوز له أن يصيده، يجوز له أن يصيده ويأكل الصيد، لكن عليه الفدية، لأن الضرورة هنا ليست من الصيد، وإنما قتل الصيد ليدفع الضرورة التي فيه. ومحرم ماشي في الطريق فجاء صيد هائج إلى جهته وخشي أن ينطحه ويقتله فقتله، صاده، جائز لأنها ضرورة ولا فدية عليه، ولا فدية عليه. إذن نقول يا إخوة، إذا ارتكب المسلم المحظور من أجل أن يدفع الأذى بهذا المحظور فإن هذا حلال عليه، لأن الضرورات تبيح المحظورات، وعليه الفدية. وسيأتي إن شاء الله غدا تفصيل الفدية ونبين أحوال الفدية، لأن الفدية يا إخوة قد تكون في فعل المحظور وقد تكون في ترك الواجب، وبعض طلاب العلم يخلط بينهما ويحصل عنده سوء في الفهم. ولترك المحظور أحوال، ولفعل المحظور أحوال، ولترك الواجب أحوال، وسنبينها إن شاء الله عز وجل في درس الغد بحول الله وقوته. ولعلنا نقف هنا لنجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين، آمين. أحسن الله إليكم، يقول هذا السائل: هل أستطيع شراء الأضحية من الآن في المدينة وأكلف البنك الإسلامي بذلك؟ أولا يا إخوة، يجب أن نفرق بين الأضحية والهدي، لأن بعض الإخوة